انتقل الى بيان حكم الجماعة لها جماعة للصلاة، لان الصلاة لا بد ان تكون صلاة فريضة، لا بد ان تكون في جماعة مع الكعبة، فمعنى صلاة الجماعة أي بيان حكم الصلاة مع الجماعة وحكم الإمامة وصفات الإمام، حكم المتابعة، متابعة المأموم للإمام، كل هذا سيأتي في هذا الباب المفصل. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية الجماعة في صلاة الفريضة، أجمعوا على مشروعية، لكن منهم من يرى أنها سنة، منهم من يرى انها واجبة، ومنهم من يرى انها شرط صحة الصلاة، وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله. فهم لم يختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة، وانما اختلفوا في الحكم هل هي سنة أو واجبة أو شرط. وصلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب في قوله تعالى فإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة في حالة الخوف، فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى، ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط لما أمر بها في هذه الحالة، حالة الكون، بل أمر بها مرتين بهذه الآية في قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك، أمر بالجماعة بهذه الآية مرة. وأيضا صلاة الخوف تسوق فيها عن

أو كان شخص له يعني أهمية، إذا صلى بهذا الحسن اجتمع الناس وصلى، وإذا ذهبوا معه تعطل المسجد. فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضور إقامة صلاة الجماعة الأفضل من لا يذهب وأن يصلي في هذا المسجد لأجل أن يعمر هذا المسجد. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الأسر عبارة المساجد، فإذا ذهب أبطلت الجماعة في هذا المسجد. نعم. ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بظهوره بعده بالأفضلية الأكثر جماعة. تعددت المساجد في البلد، أي أفضل؟ هو له يصلي بأي مسجد، لكن الأفضل من الأفضلية الآن الأفضل الأكثر جماعة أن يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون. قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم. إذا صارت المساجد متساوية في العدد، ما فيها بعضها أكثر من بعض، متساوية في عدد الجماعة، ما في أكثرية لبعضها، فالأفضل أن يصلي المسجد العتيق القديم، سبت الطاعة فيه، سبت العبادة فيه. صلاة المسجد إذا تساوت المساجد فالمسجد القديم أولى بسبب العبادة فيه. نعم. نعم، إذا تساوت المساجد في كثرة، كثرة الجماعة تساوت وفي القدم، فالأفضل الأبعد، الأفضل منها الأبعد، تكثر الخطوات يجي أن تكثر خطواته إلى المسجد، بدليل حديث الذي حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آداركم، أي ابقوا في دياركم من أجل أن تكتب آداركم إلى المسجد ولو كان بعيدا. كل ما بعد المسجد كثرت الخطوات فعظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحفظ أن أمر في المسجد قبل أن طيب، هذه مسألة أخرى تساعد الجماعة. يحرم أن يؤم في المسجد قبل إمام الراتب، إذا كان في المسجد إمام الراتب فإنه الأحق للإمامة، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس، أن هذا من الاعتداء على حق الإمام المرتب للمسجد. بل القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تصح صلاة، إذا أقاموا الصلاة وصلوا قبل الإمام من غير عذر صلاتهم لا تصح. نعم. والذي مشى عليه هنا أنها تصح مع التحريم، لأن هذا احتياج على الإمام. نعم. ويحفظ أن يقوم بنفسه قبل الإمام الغائب إلا في حالتين، حالة أولى إذا أذن الإمام لأحد المصلي عنه

لحاجة، يريد واحد أو لدرس يحضر الدرس أو لحاجة وجد فقام الصلاة، فلا ينبغي له أن يجلس، بل يستحق له أن يصلي معه، وتكون صلاته الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مسجد الخير حجة الوداع صلاة الفجر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة إلى ومن رجلين جالسين خلف الصف، فدعا بهما يسألهما، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا فرائضهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما بالكما من تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا، منازلهم بيننا، لأن الحجاج لهم منازل بيننا، كل يصلي في منزل. قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا حضر الإقامة، أما إذا جاء بعد الإقامة الناس يصلون فإنه لا بأس أن يجلس. نعم. إلى المغرب فلا يستمر بعيدا، لماذا؟ قال لأن المغرب وتر النهار ولن يقرر الوتر، ولكن الصحيح أنه يريد لعمر الحديث، صحيح أنه يريد المغرب، بعضهم قال يصليها معهم بصفتها، وبعضهم قال يقوم ويأتي برابعة لتكون شفعا بدلا تكون وزرا، فالمهم أن الصحيح أنه يعيد حتى المغرب إذا دخل والصلاة تقام صلاة المغرب وهو قد صلى، السنة أن يصليها بعموم الحديث إذا صليتما. نعم. هذا نوع آخر من الإعادة، النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة، النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الأولى، أو إعادة الجماعة بعد الصلاة الأولى، هل يجوز أن تعاد الجماعة؟ إذا صليت الصلاة الأولى صلى الإمام منها الصلاة الأولى ثم جاء ناس، هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى؟ قالوا هذا في التفصيل، إن كان المسجد مسجد قريب، مسجد قريب أو مسجد سوق، يعني المسجد في وسط سوق البيع والشراء، والناس ما يكون جديد، كانوا يتفاوتون، يتأخر بعضهم، فهذا لا مانع، الرجال يصلون جماعة، ولو تعددت الجماعة للعذر، يعني إذا كان مسجد طيب مثل ما على الطرق الآن، مساجد المحطات. فلا بأس إذا جاء جماعة يصلون، وإذا جاء جماعة ثانية وقد صلت الجماعة الأولى يصلون أيضا، وإذا جاء ذلك يصلون، لأنهم ما هم على ميعاد ولا هم على اعتبار، هذا طريق يمشي ولا سوق بيع وشراء، يتأخروا يعني حصل بعضهم أعذار، حصل بعضهم تأخر فيصلون. أما

الجهيد، بل يجب عليه الانصات والاستماع لقراءه الامام. قوله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد: نزلت هذه الايه في الصلاه. فاذا قرا الامام واستمع الماموم وقال امين بعد قران الامام فكانه قرا، لانه قرا اذا استمع وامن بعد الفاتحه على قراءه الامام كانما قراها. فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها قرأت بفاتحة وشارك الإمام في سماعها وفي تأمين عليها. نعم. هنا قراءة على المأموم إما مطلقا وإما في الصلاة السرية الجهرية، إما مطلقا وإما في الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم، ولكن يستحق له أن يقرأ في سكتات الإمام كالسكتة التي قبل قراءة الفاتحة، السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام قبل الركوع. ثلاث سكتات ينبغي للمأموم أنه يقرأ في هذه السكتات. وكذلك إذا سكت بين الآيات، إذا سكت الإمام بين الآيات ويتتبع المرحوم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة، هذا مستحب لله وليس واجبا. نعم. وفي إسرار الإمام في الصلاة السرية وفي سكوت في الصلاة الجاهلية. نعم. والحالة الثالثة إذا لم يسمعه البحر أو في مؤخرة الصهور ولا يسمع قراءة الإمام، إنه يقرأ ذلك إنه لا يتعارض مع قراءة الإمام لأنه ما يسمع ببعده. إذا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام في ثلاث حالات: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وفي حالة ما إذا لم يسمعه البعد، لا لطرف، لا لطرف، الطرف ما هو؟ طرف فقدان السمع. إذا كان لا يسمع الإمام بطرف وإلا هو قريب إلى الإمام فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ. نعم. يقول أنا ما أسمع، يقول وانا قريب الى الامام متشوق على الامام متشوق على المسلم. نعم. ويستهجد فيما يشرع فيه امامه. نعم. ويشرع له ان يستفتح ويستعين، لان الاستفتاح والاستعانه لا يتحملها الامام، لكن انما يتحمل قراءه الفاتحه. أما الاستفتاح وقال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وله الاستعاذة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه لا يتحملها الإمام فيأتي بها المطلوب، وهي ليست بواجب إنما هي مستحبة. نعم. هذا الشرط هذه المسابقة انتبهوا له، سابقة المأموم للإمام، سابقة المأموم للإمام حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ سابقة الإمام حرام، لكن وفيها تفصيل.

هذا رجل سبق بركنه. نعم. ثم سجد موضع رأسه فقال عند الثياب من الناس ويقال انت ما اكثر الجاهل والناس الجاهل. نعم. ولم تكن لمالك وبقيت الحالة على الأمر وهي أن سلم مع الإمام وستأتي إذا سلم قبل إمامه فإن كان متعمدا بطل الصلاة إلا إذا نوى الاضطراد إذا نوى الاضطراد فلا بأس لكن إذا ما نوى الاضطراد سلم قبل إمامه متعمدا بطل الصلاة وإن كان جاهلا وناسيا ينفع عليه أن يعود ويسلم بعد الإمام. نعم. سلم للإمام المخفف على الجماعة ما يفكر عليه ما الإمام يعني تخفيف غير مخل يعني أفيد أدنى الكمال تسبيح وتسبيح الركوع والسجود يعني أفيد أدنى الكمال ويقرأ بعد ذلك أما تيسر ولا يطول كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار الصور أوصاف السور فلا يطيل القراءة كان يقرأ بالبقرة أو يقرأ آل عمران هذا منهي يعني لا يطول على المأمومين أما إذا صلى هو لنفسه صلى وحده إنه يطول منه أما إذا صلى بالجماعة فهو يراعي يراعي الضعيف يراعي الحاجب يراعي المريض ولا يطول عليه لكن لا يحضر الصلاة يقول هذا أخف على الجماعة هذا يخل الصلاة تخفيه غير مخل. نعم. يستحق له أيضا أن يطول الركعة الأولى الظهر والعصر والعشاء أطول من الثاني الرباعي والمغرب أطول من الثاني. نعم. استحبوا أيضا للإمام أنهم إذا ركع ما يعجل الركوع ما يعجل القيام ويسمع الناس في الركوع ينتظر يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعة إذا سمع ناس في الركوع وهو راكع فإنه يتأذى يطول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع. سبق لنا من صلاة الجماعة تجب على الرجال أما النساء فلا تجب عليهن

انهم يصلون في المجالس ويصلون في الدوائر ما في مانع لاجل ضبط العمل. الانسان اذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهابه للصلاه يضيع العمل يسامح ان يصلي في مكان العمل في قاعده عند الفقهاء. ان كان الانسان في حراسه او مؤتمن على عمل يؤديه واذا ذهب يصلي في المسجد ضاع العمل وهو في خدمته مطلوب منه يصلي في مكان العمل. نعم. قصد لمسجد من المساجد لغرض صحيح فلا مانع، كان يكون فيه درس يصلي معه او يكون اكثر جماعه او يكون المسجد قديما يعني له فضيله على غيره من المساجد ويقصده من اجل ذلك ولا يترتب على ذهابه اضرار للمسجد القديم فلا مانع من ذلك. نعم. ولا تكف عن نفسي ومع إمام المسجد الذي يشعر فيه ويذكر الصوت من أهل حسنة الله أكبر منه. الله يعافيك. مسألة الصوت اللي صار فيها مباهات الآن صار فيها ابتسام وصار فيها، أنا ما أشجعي على هذا، أنا لا أشجعي على هذا اللي يعمل الآن في هذا الوقت، تباهي بالأصوات تباهي القراءات تجمع الناس على شخص حيث انهم يصلون خارج المسجد يصلون خارج المسجد وهذا فيه ضرر، يعني الصلاه ما تصح خارج المسجد، هذا مبالغات انا ما ارى هذا، يعني فيه مبالغات يخشى يخرج الى الزنا والزحمه. نعم. صحيح أنه واجب وأن القول لأن السنة قول مطلوب، والأئمة ما قالوا أن السنة بمعنى عند المتأخرين أن السنة ما يثاب باعل ولا يعاقب فاعل، السنة عندهم أعم من هذا تشمل الواجب، السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجب، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل قول واجب، الأمر بهذا أنا مب على الإطلاق، أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يسمع اليوم، هذا عند المتقدمين أبدا، هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. إذا مضى وقت طويل عشر دقائق وأكثر أنه يتحل مثلا، أما يعني دقيقة إلى خمس دقائق إلى كذا لأن الإمام حتى يعتريه شيء في الطريق قد يأخر يتوضا وقد يتعطل سيارة قد ينتشر يعتريه ما يعتريه، فلا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط في انتظاره. نعم. الله المقدم يسأل عن مسألته انتظار الطالب وهو كالمفروض يعطينا بعض اهل العلم قال ان هذا من باب الخلاف وان الخلاف تقوم به اذا انتظر بعضهم تقول بعد انتظاره لان المعمومين المتقدمين احق بالمراعاه من هذا المتاخر. أما الذي يقول أن هذا هي يعني إذا الرسول يكون مراد لأن الرسول كان يحتضر ولا يرفع من الركوع وهو يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قديم هذا الكلام قديم ولا يجوز على الإنسان. وأما إذا شق على المأمومين فالفقهاء يقولون وله انتظار داخل ما لم يشق على من اذا شق على المعمودين فمراعاه اللي معه اولى من مراعاه الداخل. نعم لكن قوله الحمالية صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يسمع وقع قدم فهل معنى هذا الحمالية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وعندما قال ان الحديث هو حكايه سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها مستحاب من هذا الحديث. الله يعافيك ماذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي تاويل هذا وعشره ما نقلها. نعم. وقيل الشيخ رحمه الله او المتاهل تكون مجمع كتاب وتوسل. نعم. او المتاهل مهما أردت الاجتماع المصلين جماعة واحدة فهذا أما إذا دعت ضرورة إلى تقسيم المكان الضيق ولا يسعهم جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة ثانية يضيق المكان هذا لا بأس به. وأما أنهم يقسمون في المدرسة وكل يصلي في مكان هذا لا يجوز. هذه التقسيم يصلون في مكان ما. نعم. خارج المسجد. نعم. مدى قولكم مسجد الصلاة فيها نعم. لا لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل قبل أن تنتهي. لو كبرت هوان ملحن ما صح لا تنتهي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل ثم تدخل إلى الركوع. نعم. الواجب انكم تدخلوا مع الامام اذا لم تقل في الصلاه شيء تدخلوا مع الامام ولا تقدمون على الامام انما اذا جئتم والامام قد سلم او وهو يسلم فانكم تصلون كما ما كان باقي في الصلاه شيء فانكم تدخلوا مع الامام. نعم. إذا إذا كنت ترجو أن يأتي أحد يمسك ولو رفع الإمام الركعة حتى يأتي من يصلي يقوم معه. نعم. لا يقول الفقهاء انه اذا قام يعني لقضاء ما فات قبل ان يسلم الامام التسليمه الثانيه فان صلاته تنقلب نافله قدم الإمام أجازه وراح الصف مع الناس أجازه الإمام لا مانع. نعم. قلت يا شيخ حفظكم الله من حكمه إقراء الفاتحة متقطعة والصلاة الجاهلية لأن الفاتحة الإمام متقطعة لا مانع لأنه إقراءها ولو تقطع الولاء في الآيات هو الواجب. نعم. أجل في مسجد في المبنى في مبنى الكلية أو في مبنى الجامعة يجب عليكم الصلاة فيه ولا تتقطعوا جماعات. نعم. يعني. لا تجوز الصلاة في البيت إلا لعذر شرعي وإلا الصلاة تجب في المسجد مع المسلمين ويجيد المؤذن قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ولم يقل إنهم يصلون في البيت يكفيهم قال لا صلاة له قال يعني صلاة واحد صلاة الجماعة في البيت عليك الإيمان هو يكون في عقل الإنسان تفكيره وسلوكه هذا هو الإيمان فهو الإيمان معناه في هذه اللحمة خاصة. نعم. إذا كان المساجد كثيرة ولله وعلى المساجد صلوا بها وقد يعود على الدعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.